يا استاذ دي. الله يفتح عليك. فضلا من الله والله عليم حكيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. Oh, الله يرضى عليك وعلى والديك. أقاتل الذين نبغي حتى تفيء إلى أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء